السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومعنى قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اختلف فيه العلماء، فروي عن ابن عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. نقله القرطبي وابن جرير وغيرهما. ولا يخفى لأن أتباع النبي في حكمه، وحياتهم بحياته، والإمام العادل تحيا به البلدة ويحيا به من يتبعه ممن هو مولى عليهم. فإذا قتل هذا العادل فكأنه قتل العدل الذي به تحيا هذه الأمة. إذا قتل النبي كأنه قتلت النبوة التي يعتنقها أتباعه، ولكن هذا بعيد، يعني فهم بعيد عن ظاهر الآية، ولكن هذا توجيهه. نعم. نقله القرطبي وابن جرير وغيرهما. ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: المعنى أن من انتهك حرمة نفس واحدة بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعا، لأن انتهاك حرمة الأنفس سواء في الحرمة والإثم. ومن ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا لاستواء الأنفس في ذلك. وعن ابن عباس: فكأنما قتل الناس جميعا، أي عند المقتول، إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هو، ومن أحياها واستنقذها من هلكه فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. وقال مجاهد: يقال مثل هذا في غير المسلم الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أصحاب الأثرة والأنانية وغير المسلمين، يعني لا تهمهم إلا أنفسهم. فإذا قتل هذا فود أو تساوى عنده أن يحيى الناس أو يموت، مثل هذا لا يليق بالمسلم الملتزم بأحكام شرعه الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بعض الناس إذا أصيب بمرض، وقد سمع هذا، سمع من يقول، يدعو الله جل وعلا أن يبتلي الناس جميعا بمثل هذا المرض، صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء ينطبق عليه مثل هذا الكلام، لكن المسلم المتدين بما أوجب الله عليه وبما أمره به ونهاه عنه لا ينطبق عليه مثل هذا الكلام. وأصحاب الإيثار الذين يؤثرون على أنفسهم واقعهم عكس ما نقل في هذا القول. نعم. وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه. واختار هذا القول ابن جرير. يعني قتل مؤمنا متعمدا واستحق الوعيد في آية النساء، يعني هل يستوي في حقه أن يقتل ثانيا وثالثا، أو أن الأمر أعظم وأشد عليه؟ بلا شك أعظم وأشد. اختيار ابن جرير لهذا القول يعني المعنى أن الذي يقتل نفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، افترض أنه فعل واستحق هذا العقاب وأدخل جهنم حصل عليه الغضب واللعن وأعد له العذاب العظيم، يعني هل إذا قتل ثانيا وثالثا سيزداد عذابه عما ذكر، أو أن ما ذكر يكفيه ويناسب عقوبة ويناسب جنايته لو قتل أكثر من واحد؟ مثل هذا عظيم وشنيع ولا يطاق، لكن لا شك أن من قتل أكثر من واحد لأن العقوبة عظمها بقدر عظم الذنب. وقلنا من أمثلة ذلك الزنا، هو زنا ومستحق للعقوبة المرتبة على الزنا، واستحق الرجم إن كان محصنا، لكن هل الزنا بحليلة الجار مثل الزنا بالبعيدة عنه؟ نعم يختلف. هل الزنا بالمحارم مثل الزنا بغيرهن؟ يختلف. ولذلك الأثر، العقوبة عظمها وخفتها بحسب الأثر المترتب عليها. ها؟ لا بيجي المستحل، وهذا اختيار كثير من أهل العلم. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسا يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. وقال: ومن أحياها، أي عفا عمن وجب له قتله. يعني إذا طلب القصاص يلزمه القصاص، لكن من قتل نفسا واحدة وعفي عنه، هل يستوي مع من قتل أكثر من نفس؟ نعم، لأنه يقول ابن زيد المعنى أن من قتل نفسا يلزمه من القصاص، يعني إزهاق الروح، ما يلزم من قتل الناس جميعا، من قتل واحد وطولب بالقصاص يستوي مع من قتل عشرة وطولب بالقصاص، لكن من قتل نفسا واحدة احتمال أن يعفى عنه أكثر من احتمال من الاحتمال في من قتل أنفسا متعددة، إن عفى هؤلاء لم يعفوا أولئك. نعم. ها؟ هو المسألة إذا طولب بالقصاص، إذا قتل واحدا توافرت الشروط ونفذ فيه لا يختلف عن من قتل عشرة. أحد مش تبي يصير قاطع طريق يصلب بعد ولا لا؟ المسألة في من قتل. نعم. ها شو شو ابو زيد ابن زيد من زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. وقال الحسن أيضا: هو العفو بعد المقدرة. وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه، لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها وجب على الكل شكره. وقيل كان هذا مختصا ببني إسرائيل. وقيل المعنى أن من استحل قتل واحد فقد استحل الجميع، لأنه أنكر الشرع. ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. ذكر هذه الأقوال القرطبي وابن كثير وابن جرير وغيرهم، واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير وعزاه لسعيد بن جبير. وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا. وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع، إنما هو لله تعالى. وهذا الإحياء كقول نمرود لعنه الله: أنا أحيي وأميت، فسمى الترك إحياء. وكذلك قال ابن جرير: من استحق القصاص وفداه شخص بماله، أقنع أولياء الدم بالمال وأغراهم بالمال أن يعفو عن هذا الجاني، يصدق عليه أنه أحياها؟ نعم يصدق عليه أنه أحياها، لكن ليس كل من قتل وفدي بالمال أو بالجاه يستحق هذا الفداء، لأن بعض القتلة لا يجوز فداؤه، بل يتعين تطهير المجتمع منهم. ولذلك قال الإمام مالك في من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال: هذا لا يدخل فيه أهل الجرائم والسوابق، فأولئك الذين لهم سوابق ولا تخشى غوائلهم في المستقبل مثل هؤلاء العفو عنهم فيه ما فيه. وإن جاءت العمومات بالعفو ومدح العافين عن الناس. نعم. طبيب جيء له بمريض لو لم يؤت به لغلب على الظن هلاكه، فبذل الأسباب وشخص المرض وصرف له العلاج المناسب لهذا المرض فسلم، وكل شيء بأمر الله جل وعلا، لا يستطيع طبيب ولا غيره أن يحيي، ولكن صارت الحياة بسببه، والمحيي هو الله تعالى. شو نقول؟ ها؟ وراء في حال الإنقاذ من هلكة، غريق رآه شخص فألقى بنفسه في الماء وأنقذه، هذا أحياه ولا محياه؟ ها؟ الثاني لو لو لو ترك يغلب على الظن، ما الأمور بيد الله العمار، يغلب على الظن أنه يهلك، فاجتهد طبيب في علاجه حتى سلم. الأمور كلها بيد الله جل وعلا، لكن هذه أسباب يرجى أن يكون له نصيب منها بعد الاعتماد على الله جل وعلا. شو؟ والله هي الآية فيها حث على السعي لإنقاذ من وقع في هلكة وما أشبه ذلك، لكن لا يلزم أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه، لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه به من كل وجه، يعني هناك وجه شبه لذلك لما قال النمرود أنا أحيي وأميت، طيب كيف تحيي وتميت؟ قال يكون ثبت في حقه القتل فأعفو عنه فأكون أحييته. والثاني أقتله فأكون قد أمته. وعلى كل حال هذا فيه الحث على السعي في إنقاذ النفس المقبلة على هلكة، ولن يحرم الأجر وإن كانت المطابقة من كل وجه غير لازمة ولا متعينة. والله الأصل العموم مثل ما قيل فيما تقدم من القصاص، كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، يعني هذا ما يشملنا النفس بالنفس نقول هذا على بني إسرائيل. إلا هذه الأقوال هي تابعة للآية، تابعة للآية. نعم. شيء لا لا ما له وجه تخصيص، ما له وجه. حتى بقية النص ما يختص ببني إسرائيل، الحكم واحد، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، هذا ما يشملنا. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا شامل لهم ولنا ولمن جاء إلى آخر الدهر. والذي تقرر فيما سبق، لكن الواقع ما جاء في شرعنا يؤيد هذا، وهو في الأصل مكتوب على بني إسرائيل. نعم. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، يعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، فقيل نزلت في قوم من المشركين، وقيل نزلت في قوم من أهل الكتاب، وقيل نزلت في الحرورية. وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح وغيرها. يعني نزلت في قوم من المشركين، وأقرب الحوادث لهذه الآية فيما جاء في بئر معونة حينما قتلوا القراء 70، حاربوا الله ورسوله، ومن المسلمين هذا من المشركين، ومن المسلمين إن كانوا مسلمين القوم من عكل وعرينة العرانيين. نعم. وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات، وقيل نزلت في الحرورية في الخوارج، يعني وقت نزول الآية هل الخوارج موجودون؟ يقول هل يدخل في هذه الآية فكأنما أحيا، كأنما أحيا الناس، نشر العلم وحياة القلب، نشر العلم وحياة القلب. واحد من الشيوخ الكبار في الدرس جاءه أعرابي فقال له رأيت أني أذبح ولدي بالسكين في أكثر من رؤيا، في أكثر من رؤيا، فكان بجواره من المحبين المستمعين إلى وقت قريب، والعوام يحضرون الدروس ويقربون من الشيوخ، بادر بتأويل هذه الرؤيا، والشيخ موجود ولا أذن له ولا أمره بذلك. قال: أين تسكن؟ قال: في البادية. قال: الولد هذا أسكنه الحاضرة وقربه من الشيوخ واجعله يحضر الدروس لتحييه بالعلم. عشان السؤال سبق الشيخ، التفت إليه الشيخ قال: جزاك الله خيرا ووفقت للصواب، وهذا هو الجواب، وهذا هو الجواب، أحييه بالعلم. ولو شو بيقول له؟ خذ سكين واذبحه. من أفضل الأجوبة هذا. ولا شك أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، وموت القلوب أشد من موت الأبدان، لأنه بحياة القلب ينال السعادة في الدنيا والآخرة، وبموته يفقدها في الدنيا والآخرة. ولذلك قالوا أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن، مسخ القلب أعظم من مسخ البدن. وأورد ابن القيم رحمه الله قصة الرجلين يمضيان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الآخر إلى المعصية، ما يقول الحمد لله على السلامة ويرجع، يمضي إلى معصيته. الأول مسخ بدنه إلى خنزير، والثاني قلبه ممسوخ، قلبه ممسوخ. يعني لو عرضت على أحد من أحد الناس قال: هذا الخنزير وش بيصير؟ نسأل الله العافية، هذا الذي مسخ خنزير. وذاك يمكن أن يتوب من الله عليه، لكن في الحال قد يكون هذا الذي مسخ خنزير عوقب في الدنيا، وقد يسلم في الآخرة لأنه ما زاول المعصية. لكن الثاني الذي لا نجا من المسخ واستمر في معصيته، هذا لا شك أنه ممسوخ القلب. نعم. ها؟ الخوارج في وقت التنزيل هم موجودين؟ إيه، لكن هل هم موجودون؟ أصولهم موجودة، يخرجوا من ضئضئ هذا، لكن وجودهم في الواقع ما بعد وجدوا، فلا يصح أن تنزل الآية عليهم. نعم. أنها نزلت في قوم من عرينة وعكل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بالإقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واساقوا اللقاح، فبلغه صلى الله عليه وسلم خبرهم، فأرسل في أثرهم سرية فجاءوا بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين، كما قاله جماعة من الفقهاء، بدليل قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية، فإنها ليست في الكافرين قطعا، لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعا، لقوله تعالى:

وهل يمنع أن يكون الراعي عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يمنع؟ ها شلون؟ لا، قد يكون واحد منهم عبد للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل به، يمثل به. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية. اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. ومن هذا التوسل بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. وحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار انطبق عليهم توسلوا بأعمالهم الصالحة فكشف عنهم. نعم. وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه، وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا، كقوله تعالى: كل ما أمر به أو نهي عنه ففعل المأمور واجتنب المحظور، كلها توصل إلى طاعة الله ومرضاته. نعم. كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات. الآية الثانية غير موجودة، قل إن كنتم تحبون الله، غير موجودة عندنا. عندك؟ نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك أنشد له بيت عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. لهم وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، قال: يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس فالمعنى: وابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا حاجتكم من الله، لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. الوسيلة إنما يتوسل بها ويتوصل بها إلى المطلوب، إلى الحاجة. أن تطلب من الله جل وعلا حاجة فتقدم بين يديك، بين يدي هذا الطلب وسيلة تقربك إلى الله جل وعلا. نعم. وقوله: واسألوا الله من فضله الآية. وفي الحديث: إذا سألت فاسأل الله. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى، واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأثبت أنهم يعبدونهم، أنهم يعبدونهم من دون ما نعبدهم، أنهم يعبدونهم من دون الله، وهذه العبادة يرون أنهم يتوسلون بها إلى الله. كيف يعبدونهم وعبادة غير الله كفر؟ كيف يقرب الكافر بكفره ويجعل كفره وسيلة إلى الله جل وعلا؟ هذه الوسيلة هي التي تبعده عن الله، وهذا دليل على جهل هؤلاء وضلالهم، وقد جهلوا وظللوا من قبل أشياخهم ومتبوعيهم. نعم. وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، الآية. والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى المحبوب، لأنه وسيلة لنيل المقصود منه. ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. وجمع الوسيلة الوسائل، ومنه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وليس المراد بالوسيلة أيضا المنزلة التي في الجنة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الله أن يعطيه إياها، ترجو الله أن يعطيه إياها، لأنها لا تنبغي إلا لعبد وهو يرجو أن يكون هو. قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، في هذه الآية الكريمة إجمال، لأن المشار إليه بقوله هذا، ومفسر الضمير في قوله فخذوه وقوله لم تؤتوه لم يصرح به في الآية، ولكن الله أشار له هنا وذكره في موضع آخر. اعلم أولا أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة الرجم، أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والإركاب على حمار. فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حدهما. هم ما جاءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا لما في حكم الزاني المحصن عندهم من الشدة، وهو أشد حكم، فهم من باب التجريب يأتون إلى محمد فلعل أن يكون الحكم عنده أخف. وكانت المفاجأة أن الحكم واحد، فلما طلبت التوراة وجيء بها وأمروا بقراءتها، ابن سوريا اليهودي وضع أصبعه على آية الرجم، فقيل له ارفع يدك، ارفع أصبعك، فظهرت آية الرجم تلوح، وهم استبدلوا هذا الحكم بتسويد الوجه والإركاب على الحمار والدوران به في بين الناس، هذا أخف ولعله يكفي عندهم، ولكن حكم الله واحد، حكم الله واحد في التوراة والإنجيل في هذه القضية واحد. ويسمع أو يقرأ من بعض الكتبة أن مثل هذه الأحكام الشديدة التي لا تناسب كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، هذه تحرج عند الكفار، فليبحث لها عن حل. هذه طريقة اليهود لما استبدلوا الرجم بالتسويد وإلى آخره. طيب هذا الإنسان الذي ترحمونه وتخففون عنه الحكم لئلا تحرجوا مع الكفار، أين الكفار من فعلة هذا الجاني؟ طيب من من من من مسببات القتل، القتل والقصاص. طيب إذا رحمت القاتل كيف لا ترحمون المقتول؟ والقاتل إذا ترك سيقتل، قاتل إذا ترك سيقتل، ولذا جاء قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، حياة. والعرب تقول القتل أنفى للقتل، ما يدري هذا الكافر المعاند أو هذا الجاهل أنه إذا ترك القاتل ولوحظ الكفار وترك من أجلهم أن القتل يستشري بسبب هذا العفو، سمونه عفو وهو في الحقيقة نشر للقتل، نشر للقتل وتيسير لأسبابه. نعم. إذا شو في البخاري وكانت آية، كانت آية منسوخة. ها شو إذا زنى فرجموهما البتة، والله هذا اللي نحفظ، أنت عندك شيء هذا آية الرجم بهذا اللفظ. نعم. نعم. فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله هذا وقوله فخذوه وقوله وإن لم تؤتوه هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا. وأشار إلى ذلك هنا بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا، يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه، وإن لم تؤتوه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم فاحذروا أن تقبلوه. وذكر تعالى هذا أيضا في قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، يعني التوراة، ليحكم بينهم، يعني في شأن الزانيين المذكورين، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن. وقوله هنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هو معنى قوله عنهم: وإن لم تؤتوه فاحذروا. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الآية، أخبر تعالى طويل هذا شو صفحة إلى وين؟ ومن لم يحكم، الكلام فيه طويل جدا. من لم يحكم، يلا عطنا هذا. أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، يعني استودعوه وطلب منهم حفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه، ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا، كقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه، الآية، وقوله: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، الآية، وقوله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية، وقوله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. البيهقي في دلائل النبوة ذكر قصة يهودي دعاه يحيى بن أكثم القاضي إلى الإسلام فلم يستجب لدعوته وذهب، وبعد مضي سنة جاء معلنا إسلامه عند يحيى بن أكثم، فقال له: ما الذي جعلك تتأخر هذه المدة؟ قال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا وقدمت فيها وأخرت وزدت ونقصت، فجئت بهذه النسخ إلى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يدي، يعني اشتروها وشرعوا في قراءتها والعمل بما فيها، ثم عمدت إلى نسخ من الإنجيل فنسختها وقدمت فيها وأخرت وزدت ونقصت، وذهبت إلى سوق الوراقين من النصارى وفعلوا كما فعل اليهود، ونسخت من القرآن نسخة وزدت فيها حرفا، فجئت بها إلى سوق الوراقين من المسلمين فكل من نظر فيها رماها في وجهي. قد يقول قائل من قراء هذه القصة كيف وقفوا على التحريف وهو في موضع واحد، وما يدري أن الحفظ الإلهي يدل على ذلك. أحيانا تكون النسخة من المصحف المخطوطة فيها تصحيح، كلمة خطأ مصححة في الحاشية فيقشعر منها القلب، وهي مصحح، حصلت خطأ من الناسخ وعلم عليها وصحح، فيقشعر منها الجلد. يحيى ابن أكثم لما سمع القصة وأسلم الرجل على يديه حج هذه السنة، فالتقى بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال هذا مذكور في كتاب الله في القرآن، الله جل وعلا يقول في حق القرآن إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني ما ترك حفظ القرآن لأحد، تكفل بحفظه جل وعلا وكتبهم بما جاء في هذه الآية، بما استحفظوا فلم يحفظوا، والقرآن تكفل الله بحفظه فبقي محفوظا إلى يوم القيامة إلى أن يرفع. قد يقول قائل بعض فرق الضلال عندهم مصاحف خاصة بهم وفيها زيادة وفيها نقص، وبعض المفتونين يطالبون بحذف بعض الجمل أو بعض الآيات من القرآن، فهل يتسنى لهم ذلك؟ أولئك الطائفة الضالة التي عندها زيادة ونقصان من المصحف، والله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه من الزيادة والنقصان، أمرهم معروف وواضح لن ينطلي على أحد، وهذا لبيان ضلالهم ومخالفتهم للمقطوع من شريعة الإسلام، وهذا أحد الأوجه الذي كفروا به، ولا يزال القرآن محفوظ حتى مع تحريفهم ومع زيادتهم فيه هو محفوظ، لأن ما وقعوا فيه لا ينطلي على صغار من يتدين بالإسلام. بعض النسخ يعني أصلها معتمد صحيح، لكن بعض ترد طبعات الصور ينقص منها جزء من الحرف أو نقطة، هذا ما محو من الطبع، هذا يأتينا في اللجنة مصاحف مطبوعة في الشام في غيره من الأمصار، أحيانا تجد ملزمة مقدمة على ملزمة، هذا خطأ فني يعني في الترتيب، في ترتيب الملازم، والذي جاء به تحمله الغيرة ويتكلم بكلام قوي وأنهم حرفوا فعلوا، ما حرفوا ولا فعلوا، عند التجريد وصف الملازم تقدمت هذه على هذا، لا يخل به، ومع ذلك يجب عليهم العناية بترتيب الملازم. أحيانا الحبر قد يزيد وقد ينقص، فالحروف يصير عليها غبش، وأحيانا يصير في الطباعة ارتجاج، بمعنى أن الورقة تطبع مرتين ويصير الحرف على الحرف يزل هذا عن هذا، هذه أخطاء فنية ما هي مقصودة للتحريف. يقولون في مجمع الملك فهد رحمه الله في أول نشرة للمصحف في المراجعة رقم 141. شف الحرص والضبط والإتقان في المراجعة رقم 141، وجدوا شكل يعني ضبط، هم انتهجوا منهج وسلكوا طريقة للشكل والضبط. فالتنوين أحيانا يرسم على وجه وأحيانا يرسم على وجه واحد للاختلاف المقتضي لذلك، وهو اصطلاح بينوه، جعلوا هذا التنوين من النوع الآخر، وقفوا عليه في المراجعة 141. يعني لو ترك ما أثر، لكنه من باب الزيادة في الدقة والإتقان عدلوا، ومتوقفوا عليه في المراجعة 141. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه على يد هؤلاء الذين نسأل الله أن يرفع درجاتهم. والسبب الأول هو الملك فهد رحمه الله، ونفع الله به نفعا عظيما، ومئات الملايين من النسخ، كانت الكثير من الأقطار الإسلامية فيها شح في المصاحف فضلا عن غيرها، والآن مئات الملايين من المصاحف الحمد لله التي وصلت أقصى الأرض من شرقها وغربها وجميع جهاتها. وين؟ ما المقصود غير محرم؟ المقصود الأصل. نعم. تنبيه. نعم. لا. تنبيه. إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والتوراة حرفت وبدلت كما بيناه آنفا، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل. لو حرف منه أحد حرفا واحدا فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر، لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. أحيانا يظن ما ليس بتحريف تحريفا، فمثلا المغاربة عندهم الفاء نقطتها تحت والقاف نقطة واحدة من فوق، هذا عنده. وجاء شخص بمصحف في الحرم للرئيس قبل الرئيس العام قبل 20 سنة، شو قال؟ شوف شو مكاتبين، يعني على قراءة ورش، مصحف على قراءة ورش ومعتمد فيه طريقة المغاربة في الخط، قسوة. وش المقتضى أن تكون على اصطلاحهم؟ ف. وجاء بها ومستعظم من هذا الأمر، لكنه ما يعرف الاصطلاح، فلا يعد هذا من باب التغيير ولا التبديل. نعم. فالجواب أن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها بل ضيعوها عمدا. والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والباء في قوله بما استحفظوا متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقيل متعلقة بيحكم، والمعنى متقارب. قف على هذا، والله صلي على محمد.